أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه. ولفظ النسائي: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب. وفي رواية لأبي داود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. وعن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يؤمن بالله واليوم الآخر. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: يصنع لأخرق. قال: أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا؟ قال: يعين مغلوبا. قال: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ قال: ما تريد أن يكون في صاحبك من خير؟ يمسك عن أذى الناس. فقلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ قال: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. رواه الطبراني في الكبير واللفظ له، ورواته ثقات، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم وغيره. قوله مجخيا هو بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم خاء معجمة مكسورة، يعني مائلا، وفسره بعض الرواة بأنه المنكوس. ومعنى الحديث أن القلب إذا افتتن وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات خرج منه نور الإيمان، كما يخرج الماء من الكوز إذا مال أو انتكس. وعن أبي ذر قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير: أوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا. مختصر. رواه ابن حبان في صحيحه ويأتي بتمامه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. الحديث. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. ورواه البزار والطبراني من حديث ابن عمر بنحوه. وعن عرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها، وفي رواية فأنكرها، كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رواه أبو داود من رواية مغيرة بن زياد الموصلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتسليمك على أهلك، فمن انتقص شيئا منهن فهو سهم من الإسلام يدعه، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. رواه الحاكم. وتقدم حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. رواه البزار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء، فتوضأ وما كلم أحدا، فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، كلاهما من رواية عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عنهما. الترهيب من أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر ويخالف قوله فعله. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: قيل لأسامة بن زيد: لو أتيت عثمان فكلمته، فقال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه، ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما هو؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه، فيقول: يا فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. الأقتاب: الأمعاء، واحدها قطب بكسر القاف وسكون التاء، تندلق أي تخرج. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من النار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الخطباء من أمتك، الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وابن حبان في صحيحه واللفظ له، والبيهقي. وفي رواية لابن أبي الدنيا: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون. وفي رواية للبيهقي قال: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: